الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يوم بعد. اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. نحن ذكرنا أن الكتب بعد الصحيحين مرتبة على النحو التالي: سنن النسائي، ثم سنن أبي داود، ثم سنن جامع الترمذي، ثم سنن ابن ماجه عليهم رحمة الله تعالى. فالكتاب الثاني بعد الصحيحين بعد النسائي كتاب السنن للإمام أبي داود عليه رحمة الله. هذا الكتاب ابتداء لابد أن نكون على إدراك ومعرفة بأنه روايات، زي الموطأ كده. يعني روايات، يعني رواه عن الإمام أبي داود أكثر من راون، زي ابن داسة، زي اللؤلؤي، دول زي ابن العبد، كل دول رواه رووا الكتاب عن الإمام أبي داود عليه رحمة الله. وكل رواية من تلك الروايات قد يوجد فيها ما لا يوجد في الأخرى أو في الأخريات. يعني قد نجد مثلا عند ابن داسة شيئا ليس عند ابن العبد، أو عند اللؤلؤي شيئا ليس عند ابن داسة من أصحاب الإمام أبي داود عليه رحمة الله. وإحنا شرحنا الموضوع دوت قبل كده، قلنا هذه الروايات أشبه بالطبعات المختلفة للكتاب الايه؟ الواحد. يعني انا مثلا عملت الالفية وطبعتها، بعد ما طبعتها عنا لي اني ازود، انقص، اقدم، ااخر، اغير، واضح؟ فعملت طبعة تانية. الطبعة التانية ديت هي تعتبر كتاب مستقل، كما لو انها كتاب ايه؟ مستقل. لكن في النهاية الطبعة الأولى والطبعة الثانية كلاهما من تأليف هذا المؤلف، مش كده ولا إيه؟ وإن كانت كل طبعة قد يوجد فيها ما لا يوجد فيه الأخرى. كذلك الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى كتابه السنن روايات، في بعض هذه الروايات ما لا يوجد في سائر الروايات. عشان أنت تكون ملم بسنن أبي داود لابد أن تكون ملما بهذه الروايات كلها. بمعنى إذا أردت أن تقول هذا الحديث خرجه أبو داود أو لم يخرجه أبو داود، فلا يجوز لك أن تنفي أن أبا داود خرج هذا الحديث إلا إذا كنت قد اطلعت على كل روايات أبي داود، وإلا تكون مجازفا في النفي، إذ قد لا يكون موجودا في رواية لكنه موجود في رواية إيه؟ أخرى. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى بعد أبي داود اعتنوا بجمع روايات سنن أبي داود. فالعلماء الذين اهتموا بسنن أبي داود لم يهتموا برواية واحدة من روايات سنن أبي داود، بل اهتموا بكل الروايات التي وصلت إليهم عن الإمام أبي داود لهذه السنن. واضح؟ زي الإمام المزي، الإمام أبو الحجاج المزي له كتابان: كتاب تحفة الأشراف جمع فيه أطراف الأحاديث الأئمة الستة، ومنهم طبعا أبو داود، وكتاب تهذيب الكمال في رجال الأئمة الستة، ومنهم أيضا إيه؟ أبو داود. عندما يتناول حديثا من حديث هذا الكتاب أو راويا من رواة الكتاب الآخر ويريد أن يبين هل أخرج له أو هذا الحديث أبو داود أو لا، ماذا يفعل؟ ينظر في جميع روايات سنن إيه؟ أبي داود، ولا يكتفي برواية واحدة. ولهذا يقول مثلا أخرج هذا الحديث أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد، أو قال أبو داود في رواية اللؤلؤي كذا، فيخص إيه؟ قد يكون أبو داود نفسه علق على الحديث في رواية ولم يعلق على الحديث في إيه؟ في رواية إيه؟ أخرى. هذا مهم جدا أن يكون طالب العلم إيه؟ ملما به. جميل هذا الكلام. فلما يجي واحد يقول لك الحديث دوت مش موجود في أبو داود، ازاي المزي قال ان اخرجه ابو داود؟ نقول آه المزي قال أخرجه أبو داود لأن المزي اطلع على كل روايات أبي داود، أنت ربما لم تطلع إلا على رواية واحدة وهي مشهورة الآن، مفهوم؟ طيب أبو داود عليه رحمة الله تعالى قصد في هذا الكتاب أحاديث الأحكام، ولذلك كتابه اسمه سنن. اسمه إيه؟ سنن. أحاديث الأحكام يعني إيه؟ ما يتعلق بالحلال والحرام، ويدخلون فيها أيضا ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كمثلا صفة الصلاة، صفة الحج، أحكام الزكاة، كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية بما يجوز وما لا يجوز، بما هو فرض أو بما هو سنة، أبو داود في هذا الكتاب يعنى به، يعنى إيه به، وبذكر أدلة هذه المسائل في كتابه السنة. نعم قد نجد في هذا في هذه السنن بعض الأبواب التي لا تعلق لها بالإيه بالأحكام، يعني مثلا عقد بابا اسمه باب المهدي، يعني تكلم عن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر معايا. العلماء أحيانا يخرجون عن شرطهم في الكتاب الذي يؤلفونه لغرض يرونه مهمة، يعني إيه؟ ودي مهمة نكون عندنا إدراك فيها لنفهم مؤلفات العلماء. أحيانا العالم يكون بس بيألف في موضوع معين وهو يعلم أن هذا الكتاب الذي سيؤلفه سيكون له قبول، يعلم أن هذا الكتاب الذي سيؤلفه سيكون له إيه؟ قبول وانتشار، فيستغل هذا الكتاب الذي يعلم أنه من شأنه أنه سينتشر فيذكر فيه بعض المسائل التي يرى أن الناس في حاجة إليها رغم أنها في الواقع ليست من موضوع كتابه. وده بقى من فقه التأليف، من فقه الإيه؟ التأليف. يعني مثلا الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتاب ميزان الاعتدال في ضعفاء الرجال بيعمل إيه؟ موضوع الكتاب إيه؟ الرواة الضعفاء، الرواة إيه؟ هذا هو هدفه من الكتاب. لكن طبعا الإمام الذهبي يعرف إن كلامه من ذهب، ويعرف إن هو مؤلفاته تنتشر ويطلع عليها الناس في جميع أقطار الأرض في زمانه وبعد وفاته، واضح؟ فيستغل هذا إن هو ممكن يذكر في هذا الكتاب بعض الرواة أو بعض الأشخاص الذين ليست لهم رواية، بعض الأشخاص الذين ليست لهم إيه، ويبين أحوالهم رغم أنهم ليست لهم رواية. أنت بتقول ضعفاء الرجال، يعني رجال الحديث، يعني رواة الحديث، فلماذا أنت تذكر مثلا الإمام الرازي في هذا الكتاب والرازي ليست له رواية معايا؟ ليست له إيه؟ رواية. فلماذا الإمام الذهبي؟ آه لأن الرازي له أقوال فيها بعض الأخطاء وبعض الشذوذ، وفي بعض أقواله بعض المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فهو يريد أن يحذر من هذه الأقوال فيستغل هذا الكتاب، لأنه يعلم أن هذا الكتاب سيكون له إيه؟ رواج وانتشار واشتهار، فيذكر الرازي ويذكر بعض أخطائه وبعض أقواله المبتدعة ليحذر الناس إيه؟ منها، استغلالا لهذا الكتاب الذي سيكتب له الايه القبول في نظري. كذلك الامام ابو داود عليه رحمه الله تعالى بيعمل ايه؟ هو بيعمل كتاب في السنن، لكن ايه يعرف ان عقيده المهدي ديت عقيده شائكه، ومن الناس من يفرض فيها ومن الناس من ايه من يغلو ايه فيها، فهناك من ينفو المهدي تماما وهناك من ينسبون المهدي إلى غير ما جاء في الحديث زي الشيعة والروافض، مش كده ولا إيه؟ فالإمام أبو داود رأى أن هذا الكتاب سينتشر فأدخل فيه بعض الأبواب التي تمس العقيدة أكثر من علاقتها بالأحكام، لأنه يعلم أن الناس سيطلعون على هذا الكتاب، ففرصة إن هو يوصل من خلال هذا الكتاب معلومة معينة لضبط العقيدة السلفية. زي إيه؟ علماء العقيدة في الكتب التي ألفوها في العقائد أحيانا يتكلمون في هذه الكتب التي مؤلفة في عقائد يتكلمون في بعض الأحكام الشرعية. زي إيه؟ تجد مثلا في العقيدة الطحوية يقول ونرى المسح على الخفين. الله، إيه دخل في العقيدة؟ مش كده ليه؟ إيه يا إمام؟ إيه اللي دخل المسح على الخفين؟ دي مسألة من فروع الطهارة. إيه دخلتها؟ إيه اللي دخلها تخش في العقيدة؟ آه، ده بقى من فقه العلماء. هو يعلم إن العقيدة ديت المتن دوت الطحوية ديت واضح؟ هذا المتن سينتشر وسيحفظه الطلبة ويحفظه الناس وينتشر في البلدان والأقطار. فأراد رحمك الله فأراد أن يذكر مسألة المسح على الخفين. ليه؟ لأن الروافض والشيعة ينكرون المسح على الخفين. فرغم أنها مسألة فرعية لكن إيه؟ صارت علما على أهل السنة، صارت علامة على أهل السنة ويتميز بها السني من البدعي. زي التراويح، صلاة التراويح الشيعة يرفضون صلاة التراويح وينكرون صلاة الايه التراويح، مع ان احنا رغم انها من السنة لكننا نعتبرها من فروع السنة وليست ايه من اصول الاسلام، مش كده ولا ايه؟ ليست من العقيدة، لكن تجدهم يدخلونها في كتب الايه العقيدة. ليه؟ ردا على الشيعة، لان صار الذين ينكرون مسألة صلاة التراويح لا ينكرونها باعتبار انها خلاف فقهي، إنما ينكرونها لأنها أصبحت علامة على أهل السنة، فهم يريدون أن ينفصلوا عن أهل الإيه؟ السنة. فصار الذي يصلي التراويح ها من أهل إذا رأيت رجلا يصلي التراويح فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيته لا يصلي التراويح أو يرفض يعني ممكن يتكاسل عنها، مش بنتكلم عن ده، بنتكلم عن إيه؟ الذي ينكر صلاة التراويح أصلا، فهذا فيه شعبة من إيه؟ من التشيع إن لم يكن شيعيا على حقيقة. طب هم الشيعة بينكروا صلاة التراويح ليه؟ لأن من اللي أحياها بين الناس وأشعاها بين الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جمع الناس على إيه؟ إمام واحد، مش كده ولا إيه؟ فهم يكرهون عمر أصلا، فيكرهون كل ما جاء به عمر حتى لو كان صح. فأصبح إيه؟ صلاة التراويح رغم أنها مسألة فرعية لكن صارت علامة يتميز بها أهل السنة من أهل الإيه؟ البدعة. فلهذا أدخلها العلماء في كتب إيه؟ العقيدة. ده بقى فقه التأليف، ده فقه الايه التأليف. ان انا ممكن اذكر في كتابي مسألة ليست هي من موضوع هذا الكتاب لغرض ثاني، لغرض عالي، لهدف اسمى. وده بقى ايه؟ لازم يكون لذلك طالب العلم او المقدم على التأليف والتصنيف لازم يكون عنده ادراك لهذه المسائل. عارف المسائل اللي هي الشائكة اللي في المجتمع التي يتميز بها اهل السنة عن اهل البدعة التي صار فيها الجدال والكلام، فمن الممكن أن يستغل أي مناسبة في كتابي رغم أن كتابه قد يكون أبعد ما يكون عن هذا الموضوع، لكن يستغل. زي أنا مثلا في كتب مصطلح، أنا بألف كتاب في مصطلح، فجيت أتكلم عن العدالة، العدالة أروح أتكلم بقى عن عدالة الصحابة وعن والرد على أهل البدع الذين يطعنون في عدالة أبي هريرة فرصة هنا أتكلم هنا بقى، مش كده ولا إيه؟ فرصة أتكلم هنا. مثلا بتكلم عن شرط البخاري، أروح أتكلم بقى إيه عن مكانة الإمام البخاري والرد على أهل البدع الذين يقللون من شأن البخاري ويتعلون في البخاري، فرصة لتصحيح هذا المفهوم، مناسبة يعني اتعلق ولو بإيه بشعرة، إنك تحط أي معلومة تصحح بها مفاهيم الناس. جميل هذا الكلام. طيب أبو داود لما تكلم عن شرطه في كتابه تكلم كلاما عاما وكلاما خاصا. أبو داود له رسالة بعدما ألف كتاب السنن، طلب منه أهل مكة أن يكتب لهم رسالة يلخص فيها منهجه في كتاب السنن، وهي مطبوعة، رسالة أبو داود إلى أهل مكة مطبوعة، رسالة صغيرة جدا بكراسة، بس كل كلمة فيها وكل سطر فيها له إيه دلالته وبيان بمنهج الإمام أبي داود عليه رحمة الله. عشان تفهم من منهج الإمام أبي داود لازم يكون عندك إلمام بهذه إيه الرسالة مطبوعة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة المعروفة يعني. مطبوعة طبعا. نعم لا في حاجات سكت عنها في رسالته. تكلم عن كل حاجة بقى. تكلم عن كل حاجة. هذه الرسالة بيّن فيها الإمام أبو داود منهجها على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. إيه الإجمال؟ قال كده عبارة جميلة قوي. قال إيه؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأحاديث هذا الكتاب، وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. هو بيقول كده يعني يقول والله هو يقول إيه؟ وأحاديث هذا الكتاب مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال: ولا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. آدي منهج أبو داود. خلص فهمتوا؟ الحمد لله مبسوطين. خلصت. هو أجمل منهجه في هذه الفقرة. نقول تاني. قال إيه أبو داود؟ وحديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال: ولا يحتج بالحديث الغريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. الكلام ده كلام من ذهب، كلام من ذهب. ليه؟ أول حاجة الإمام أبو داود بيقول أنا كتابي دوت أغلبه أحاديث مشاهير وليس أحاديث غرائب. أحاديث مشاهير وليس أحاديث غرائب. الجملة دي نفهمها شوية. يعني إيه مشاهير ويعني إيه غرائب؟ مشاهير يعني هذه الأحاديث التي جئت بها ليست من أخطاء الرواة ولا من شواذ الروايات ومناكيره، إنما هي من الأحاديث المشهورة المتداولة التي رويت من غير وجه، رويت من غير وجه، لها روايات متعددة فهي مشهورة، والمعاني التي فيها لها أصول وشواهد تؤيدها و تقويها وتدل على صحتها. انتوا فاكرين كلام الترمذي لما تكلم عن الحديث الحسن؟ قال ايه في الحديث الحسن؟ قال: لا يكون في ناديه من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. ده زي كلام ابو داود اهو. ما ابو داود ايه؟ مشاهير يعني يروى من غير وجه، صح ولا لا؟ ما هو يروى من غير وجه يبقى ايه؟ مشاهير. ولا يكون حديثه شاذا زي قول أبي داود إذا كان غريبا إيه؟ شاذا. فالغريب الشاذ لا يحتج به ولا يدخله في كتابه السنن. بردك عايزك تفهم كلمة غريب شاذ دي وكلمة مشهور. ليه؟ لأن الإمام أبو داود قال إيه؟ ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. مش قال كده؟ طب ازاي يكون مالك ابن انس يروي حديث غريب شاذ؟ ازاي يحيى بن سعيد الانصاري يروي حديث غريب شاذ؟ وازاي الثقات من ائمه العلم يروون احاديث غريبه وشاذه؟ ازاي؟ هو عايز يقول لك ان الشاذ والخطا، احنا قلنا قبل كده الشاذ هو الخطا المتحقق او الذي تحققنا من خطئه فنسميه ايه؟ شاذ. عايز يقول لك ايه؟ ان الخطأ هو الخطأ، الخطأ هو حتى ولو كان راويه من الثقات. إيه معنى الكلام ده؟ معناه أن الثقة نعم أغلب أحاديثه صواب، لكن هذا القليل النادر الذي أخطأ فيه فحكمنا بشذوذه، فهذا القليل النادر الذي حكمنا بشذوذه لكون راويه الثقة أخطأ فيه لا يحتج به. ولذلك احنا في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح قلنا ايه في الحديث الصحيح؟ مين يعرف الحديث الصحيح؟ قلنا الحديث الصحيح المسند المتصل بنقل الايه؟ العدل الضابط، يعني الثقه، صح؟ ولا يكون شاذا ولا معلوم. يفهم من كده ان الشذوذ والعله يقعان في احاديث الايه؟ الثقات. اذا مش معنى ان الراوي ثقه يبقى نقبل احاديثه على طول الخط، إنما نقبل أحاديثه إذا لم يقع شاذا ولا معلولا، يعني إذا لم يتحقق لدينا أن هذا الثقة أخطأ في هذا الحديث. فبيقول لك إيه؟ أيوة، قد يكون الشذوذ ناتجا عن خطأ الثقة، فلو الثقة أخطأ سنحكم على حديثه بالشذوذ ولا يضرنا كونه إيه؟ ثقة. وحديثه الذي أخطأ فيه ووقع شاذا لن نحتج به ولن نعتمد عليه ولن ندخله في كتاب السنة. يبقى الشاذ هو خطأ، سواء بقى الذي أخطأ ثقة أو غير إيه؟ ثقة. ما عندناش إيه في الحتة دي محاباة، مش كمنه ثقة يبقى نقبل كل ما يأتي به، لا. إذا ترجح لدينا أن هذا الثقة أخطأ في حديث بعينه ولو لم يخطئ إلا في واحد، فهذا الحديث الواحد الذي ثبت أنه أخطأ فيه حديث الشاذ المردود لا يحتج به ولا يعتمد عليه. إذا نفهم من كتاب أبي داود كده إن أحاديثه دي بقى مشاهير، محفوظة، صح، ثابتة، ليست غريبة، ليست شاذة، صح ولا لأ؟ طب إزاي بقى يستقيم هذا نفسه مع هو مع قوله هو نفسه في موضع آخر عندما قال ذكرت في هذا الكتاب الصحيح؟ جميل، مفهومة. وهو ذكر الصحيح مفهومة، صح ولا لا؟ وما يشبهه ويقاربه برضه دي مفهومة، الحسن يعني. لحد هنا مفيش مشاكل. ثم قال ايه؟ وما كان فيه وهن شديد بينت، يعني اللي فيه ضعف شديد ايه؟ بيبينه، صح ولا لا؟ اذن هو بيدخل في كتابي احاديث فيها ضعف شديد ولا لا؟ بس بيبينها، جميل. لكن المشكلة بقى في اللي جاي، قال لك وما لم أذكر فيه شيئا، يعني من الضعيف الذي لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ماشي الكلام؟ نفهم كده إيه؟ إن كتابه فيه حديث إيه؟ ضعيفة، لكن ضعفها غير شديد. ومثل هذا النوع من الضعيف الذي ضعفه غير شديد إذا ذكره في كتابه لا يبينه بل يسكت عنه، بل هو عنده صالح. إذن يا إمام، أنت بتدخل أحاديث في كتابك أنت نفسك بتقول أنها فيها ضعف، مش كده ولا إيه؟ طب كيف نفهم أيضا ما سبق بقوله هو نفسه في موضع آخر بأنه إذا لم يكن في الباب حديث مسند أي متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يحتج بالمرسل؟ إذن أنت يا إمام تدخل في كتابك المراسيل، والمراسيل ده من قسم المقبول ولا المردود؟ فيها تفصيل، تارة أن تكون مقبولة وتارة أن تكون إيه؟ مردود. طيب إذن نحن نعلم تاني ثالث حاجة، العلماء استقرأوا كتاب أبي داود فوجدوا فيه رواه ضعفاء ورواه مجاهيل، كيف نفسر هذا كله ونفهمه على ضوء قوله أن الحديث الشاذة حتى لو جاءت من طريق الثقات لا تجدها في كتابه؟ نفرق هنا بقى بين أمرين، نفرق بين، احنا قلنا الكلام ده المحاضرة الماضية بس نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فرق بين أن يوجد في الرواية ما يمكن أن يكون سببا للتضعيف وبين أن تكون الرواية نفسها ضعيفة. ماشي؟ يعني وجود راوي ضعيف في الإسناد هل يعني أن الحديث ضعيف؟ هو الضعيف دوت بيغلط على طول الخط، ممكن يصيب مرة ويخطئ ايه اخرى، صح؟ اه ممكن تجد للضعيف ده رواية ابي داود بس مش شاذة. قال لك لا يكون حديث ايه شاذا. فاذا وجدت حديثا لراوي ضعيف او راوي مجهول او متكلم فيه او حديث مرسل في سنن ابي داود فهذا موجود فعلا، لكن اثبت بقى هل ما جاء في كتابه مرسلا او فيه مجهول او فيه راوي مضعف هو عنده شاذ ام لا. اه لان ممكن يكون الحديث فيه راوي ضعيف لكن هذا الضعيف لم ينفرد به، توبع على روايته، او حديثه له شواهد تدل على صحته، او موافق لظاهر القرآن، او موافق للقياس، او عليه عمل الأمة. فهذه المعاني كلها اذا وافقت حديث الراوي الضعيف او الحديث المرسل ترفع عنه صفة الشذوذ، فلا يوصف حينئذ بانه ايه، بل يكون من المقبول. احنا قلنا قبل كده المقبول اعم من ان يكون صحيحا او حسنا، لان المقبول يدخل فيه ايه، الضعيف المنجبر، الضعيف المستشهد به، الضعيف الذي له ما ايه يقوي، اللي احنا بنسميه ايه حسن لغيره. ما هو ايه الحسن لغيره؟ هو الضعيف، ما هو راوي ضعيف او حديث مرسل تقوى بغيره. اذا الحديث ده فيه ضعيف ولا ما فيهوش ضعيف؟ فيه ضعيف، واحنا بنسميه حسن. هذا الحديث فيه ارسال ولا مش ارسال؟ فيه ارسال وبنسميه حسن. طب هل كل ضعيف حديثه حسن؟ هل كل مرسل يصير حسنا؟ متى يصير حسنا؟ اذا تقوى بغيره. فالامام ابو داود الامر عنده هكذا، الامر عنده ايه، بمعنى ايه، هو قد يخرج للراوي الضعيف او المجهول او الحديث المرسل، لكن ما يخرج لهؤلاء ساكتا الا اذا كان حديث هذا الضعيف او هذا هذه الروايه مرسله منجبر بغيره، له ما يقوي من له اصل يدل عليه ويرشد اليه. يجي بقى بعض الناس يقول لك ده خرج ابو داود حديث ضعيف. اه ما تقولش حديث ضعيف، قول راويه ضعيف. اما الحديث نشوف بقى، نشوف هل له شواهد ولا لا. قد يكون الحديث ضعيف من حيث السند، يعني فيه سبب يدعو الى الايه التضعيف، لكن هل هو ضعيف بالفعل؟ متى يكون ضعيف بالفعل؟ لو أن هذا الحديث مع وجود الراوي الضعيف فيه شاذ، مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف للإجماع، مخالف للقياس، وليس هناك ما يقويه ويدل عليه ويرشد إليه ويشهد له، يبقى ده الشاذ، ده اللي ما تلاقوش عند أبو داود. ولو لقيته يبقى أبو داود جايبه ليه؟ عشان يبين حاله ويقول، ويقول هذا حديث منكر، هذا حديث ليس بالقوي، ويبين. لكن إذا جاء بالحديث الذي فيه إرسال، إذا جاء بالحديث الذي فيه راوي متكلم فيه أو ضعيف أو مجهول، تجده إيه؟ لا يسكت عن هذا الحديث إلا إذا كان الحديث ده له إيه؟ شواهد. الشواهد مش لازم يجيبها في كل موضع. ما هو بيبني يا جماعة العلماء دولة كانوا متصورين إن العلم ده مش هيطلع عليه إلا العلماء، ما كانواش يعرفوا ان واحد زي حالاتي هيطلع عليه. فاهمين الكلام ده؟ لكن هم العلماء فاهمين بعض، بيتكلموا بالشفره زي الدكاتره كده لما يقعدوا قدام المريض ويتكلموا باللغه الاصطلاحات الطبيه عشان المريض ايه ما يفهمش، فيطلع المريض بيفهم، تبقى مصيبه تانية. زي واحد قريبي بيشتغل مع الايطاليين، شغله كده مع الإيطاليين، فكان حصل له مرة مشكلة فراح المستشفى يتعالج، فالأطباء بيتكلموا بالإيطالي، فراح هو اتكلم معهم، هم عايزينه ما يفهمش، أتاني طلع بيفهم واضح. فطبعا هم ما كانواش عايزينه يقولوا له بعض الأسرار، فإيه اطلع إيه عليه. كذلك العلماء كانوا بيتكلموا بالشفرة، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. أبو زرعة قال جلست مرة مع أبي حاتم نتدارس علل الحديث وأخطاء الشيوخ، فقلت لأبي حاتم يا أبا حاتم قل من يفهم هذا. ده كلام ده في القرن الثالث، ها؟ ابو حاتم مش لاقي ابو زرع مش لاقيين حد يفهمهم في سنه 2040 كده يعني 2050 مش لاقيين حد يفهمهم قصدي 240 2000 يا عم معلش ما كل حاجه دلوقتي بقت ايه بالمليارات كده طلعت خد بالك يعني خد بالك فابو زرع بيقول لابو حاتم قل من يفهم هذا وربما يتخالجني شيء فلا اجد من يشفيني حتى اجلس معك مش لاقي حد يفهمني فقال ابو حاتم وكذلك انا ايضا ابن الجوزي في القرن الخامس ابن الجوزي في القرن الايه الخامس بيقول ايه وقد كانوا يعني علماء الحديث وقد كانوا بيتكلم عن الماضي بقى اللي هو بالنسبه له ماضي وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل ده في القرن الخامس ها دلوقتي بقى إيه مفيش خالص مفيش ماشي فالشاهد من الكلام إيه ده منهج الإمام أبو داود إذا كلامه مستقيم ولا مش مستقيم إذا كان الحديث غريب شاذ مش هيجيب طب لو جابه بيجيبه عشان يحذر منه وينبه عليه حتى لو قال ايه يا ابو داود انت ما جبتش الحديث ده ليه لك انا جبته بس انا جبته عشان اقول لك انا عارفه بس انا جبته عشان احذرك منه عشان اعرفك ان ده شاذ ان ده منكر ان ده غلط معايا طيب ابو داود لما قال ايه وما سكت عنه فهو ايه صالح وبعضها اصح من بعض العلماء اختلفوا في كلمة صالح دي دلوقتي يقول لك مواطن صالح مواطن صالح اللي هو ايه ما يفهمش حاجة بأي حاجة ما يفهمش حاجة يبقى مواطن صالح فكلمة صالح دي مجننة الناس من زمان حتى ابو داود لما استعمل صالح الناس اختلف يعني عايز تقول ايه يعني ايه مواطن صالح يعني ايه حديث صالح وما سكت عنه فهو ايه صالح يعني هل هو صالح للاحتجاج ولا صالح للاستشهاد خلي بالك هل الحديث الذي فيه راوي ضعيف مثلا هو صالح للاحتجاج ولا صالح للاحتجاج للاستشهاد بعض العلماء قال لا هو صالح للاستشهاد لأنه حديث ضعيف أصلا روي ضعيف فلا يستشهد به ولا يحتج ايه به بعض العلماء قالوا لا ده ابو داود يقصد صالح الاحتجاج يعني هو حجه عنده لان من منهج ابي داود كما هو منهج الامام احمد ان الحديث الضعيف والحديث المرسل يحتج به اذا لم يكن في الباب شيء غيره فهو ده هو لما يقول صالح يعني صالح للاحتجاج معايا ايه الراجح هل هو صالح الاحتجاج ولا صالح الاستشهاد ايه الراجح في الموضوع ده لا ولما عايز بقى عايز تقوله حاجه انا صوتي بتنبه عايز اسكت شويه ها انا مش شايف ان في تعارض زي اخوك ما بيقول مفيش تعارض يعني ايه مفيش تعارض ازاي يعني مفيش تعارض بين الاحتجاج والاستشهاد الاحتجاج يعني اعتماد الاستشهاد عدم اعتماد وإنما إيه استئناس فقط إزاي ما فيش تعارض مفيش تعارض ليه لأن الذين قالوا صالح للاستشهاد قصدوا أن هذا الحديث إذا نظرنا إليه نظرة مجردة فهو يستشهد به ولا يعتمد عليه إذا نظرنا للحديث ده فيه راوي ضعيف فيه إرسال فيه مجهول يبقى معناه إيه أننا إذا احتجنا هذا الحديث إنما نستأنس به ونستشهد به ولا نعتمد إيه عليه أما الذين قالوا صالح الاحتجاج فقيدوا ذلك بعند أبي داود يعني إيه؟ عايزين يقولوا إيه؟ إن هذا صالح الاحتجاج عند أبي داود لأن أبي داود أيوة يعتقد كما تعتقد أنت أن هذا الضعيف أو أن هذا المجهول أو أن هذا الإرسال يمنع من الاحتجاج به لكن أنا أبي داود شفت إن الحديث ده له ما يقويه وجدت له شواهد وجدت له أصول يرجع إيه؟ إليها فجعلته حجة لا اعتمادا عليه بل بمن ضمه إليه من الشواهد والمتابعات التي تدل على أن الحديث محفوظ ولو من حيث المعنى. يقول تاني، يقول تاني عشان نريحكم. ماشي يا عم. أنا رحت اشتري عربية مستعملة، رحت اشتري عربية مستعملة، فلقيت العربية دي يعني ايه، نص كم نص لبة، يعني ايه، يعني عشان تمشي محتاجة زقة، تمشيش لوحدها، لازم حمار يجرها، والحمير كتير الحمد لله. فالعربية دي في حد ذاتها لا استطيع اعتمد عليها، ها، ولا استطيع ان اركبها الا ايه، اذا جئت بحمار يجرها او حد يديها زقه، ادي زوبه زقه تمشي حينئذ، صح؟ فانا اقول ايه، واحد يقول لك السياره دي لا يعتمد عليها، صح ولا لا؟ ليه؟ محتاجه حاجه تزقها. طب اذا لقيت الحاجه اللي تزقها ديت، يبقى يعتمد عليها ولا لا؟ طب اعتمدت عليها استقلالا ولا بناء على من ضم اليها من اللي هو اداها زقه ده؟ يبقى الاحتجاج ليس بها فقط، بل بها وبمن ضم اليها مما يقويها. حتى في في في في, في الحكمه يقول لك ايه، ضعيفان يغلبان قوي. لو احنا عندنا مثلا، انا شفت الكلام ده، يعني اسد، الاسد ده لو شاف مثلا خروف ولا شاف معزه ولا خلف ولا حتى بقرة ولا حتى جمل، ها، هي ايه، هيفترس، صح ولا لا؟ لكن لو شاف جملين 13 او غنمتين 13 مش هيقدر. يبقى الاجتماع ده بيشكل ايه، قوة، بيشكل ايه، قوة. ممكن الاسد نفسه ما يقدرش ايه، يهجم على هذا الفريق. ولذلك الحديث المعروف إذا أقيم إذا كنتم اثنين فلا إذا كنتم ثلاثة أميروا عليكم. لا يا أخي استنى بس، أتستنى يا أخوي. فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، يعني إن لو لو لو سرب من الغنم، كل غنمية منها لا يعتمد عليها، صح؟ لكن السرب ده بيشكل إيه، قوة تجعل هذا السبع اللي هو بيهجم على هذه الأغنام يخاف من الهجوم على الايه، مع ان كل غنمية على حدة لا تستطيع ان تمنع الذئب، لكن اجتماع هؤلاء يعطيهم قوة اقوى من قوة الايه، الذئب. جميل. كذلك ايضا عندنا في الحديث، الحديث دوت لا يعتمد عليه استقلالا، لكن اذا انضم اليه من الممكن ايه، أن يحتج به. فالاحتجاج ليس بالحديث وحده، بل به وبمن ضم إليه. فالإمام أودود شاف أن الحديث ده له ما يقوي، يعلم أن له شواهد، يعلم أن المعنى الذي تضمنه معنى مستقيم لموافقته القرآن أو الإجماع أو القياس أو نحو ذلك، فبمجموع ذلك احتج به، وليس بانفراد هذه إيه؟ الرواية. فالذين قالوا احتج به أبو داود صالح عند أبو داود، يعني حجة، قصدوا أنه حجة بمن ضم إليه من الشواهد. والذين قالوا لأنه يستشهد به، نظروا إلى الرواية مجردة عن الشواهد، فقالوا هذه الرواية وحدها لا يعتمد عليها ولا يستشهد بها. يبقى في تعارض، مش تعارض، أنا مش شايف إنه في تعارض. أنت شايفين ولا حاجة؟ في تعارض؟ ما تقولوا حاجة، يعني قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة، قول حاجة. يعني في تعارض؟ انت شايفين تعارض؟ المستشكل يقول لي انا مش فاهم مثلا، مفيش. يبقى انا مش شايف ان في ايه تعارض، وانتوا كمان مش شايفين ان في تعارض، اذا كلام ابو داود مستقيم. يبقى الذين قالوا انما مراد ابو داود بقوله صالح اي للاستشهاد، يعني اذا نظرنا الى الرواية مجردة عن الشواهد. والذين قالوا إن قول أبي داود صالح يعني الاحتجاج، أي إذا نظروا إلى الرواية مع من ضم إليها من الشواهد، إذا ما فيش تعارض. طيب، آه ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا الامام احمد وابو داود عندما يحتجون بالضعيف لا يحتجون بكل ضعيف، انما يحتجون بالضعيف المنجبر اللي هو اللي احنا بنتكلم على ده بمن ضم اليه من الشواهد، فهو شبيه بصنيع الترمذي، لان الترمذي قوى الضعيف بالشواهد وسماه حسن معايا، وسماه ايه حسن لما قال ويروى نحوه من غير ايه. فكل كلام العلماء كله بيلتقي عند ايه، عند ان الروايه الضعيفه ضعفا هينا التي ليست هي شاذة ولا منكرة، يمكن إذا تقوت بغيرها يصير هذا الحديث بما تقوى به وبما انضم إليه يصير حجة، منهم من يسميه حسنا ومنهم من يسميه ضعيفا، لكنه يحتج إيه به. وده هو تكلمنا عليه في لما كنا نتكلم على الترمذي ماشي. طيب لما بيقول وما سكت عنه فهو صالح، شو قال كده ولا انا اللي قلت؟ طب هو بيسكت عن ايه؟ هو قال ايه؟ ما فيه ضعف شديد ايه بينت، وفي موضع اخر وما كان فيه وما كان حديثا منكرا بينته، يعني ضعيف جدا او شديد او المنكر او الشاذ هو الذي ايه يبينه، يبقى ما سوى ذلك هو بيسكت ايه عنه. لا ما لا عايز تفاعل الضعيف الهين، لا ما قلتش كده، أنا قلت المنكر والشاذ والضعيف جدا يبينه صح؟ إذن مفهوم هذا أن ما ليس ضعيفا جدا ولا منكرا ولا شاذا يسكت عنه صح؟ طب أبو داود ما سكت عنه هل كله في مرتبة واحدة؟ بمعنى لو أن عندنا حديث صحيح أبو داود هيتكلم عليه ولا يسكت؟ هيسكت. طب عندنا حديث حسن ابو داود هيتكلم عليه ولا هيسكت؟ هيسكت. عندنا حديث ضعفه ضعف هين لكنه منجابر ليس شاذا ولا منكرا، ابو داود هيتكلم عليه ولا هيسكت؟ هيسكت. اذن هو لا يسكت على احاديث في مرتبه واحده، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر اللي هو حسن لغيره. طب لما يسكت بقى عن الحديث هنصنفه تحت ايه، الصحيح ولا الحسن؟ هو بيسكت عن كل ده، هو بيسكت عن حديث مرتبة واحدة، بيسكت عن كل ده، الصحيح بيسكت عنه والحسن بيسكت عنه والضعيف المنجبر بيسكت عنه اللي احنا بنسميه حسن لغير. يبقى الحسن بنوعيه والصحيح يسكت عنه الايه، البخاري ابو داود رحمه الله. يبقى هنا الأذان ده ولا المكالمة؟ يعني ده وقت الأذان السعودية. ماشي. يبقى أبو داود بيسكت عن الحديث دي كلها. طب لما يسكت بقى الحديث دي يسكت عن أبو داود أقول أسميه إيه، صحيح ولا أسميه حسن؟ أسميه إيه؟ ابن الصلاح قال لك نسميه حسن بشرط ما يكونش صحيح، يعني ما يكونش مثلا خرج البخاري ومسلم، وإذا كان حديث في أبو داود وخرج البخاري مسلم يبقى احنا مطمنا ان هو ايه صحيح. صحيح. حديث خرجه أبو داود والإمام أحمد صححه يبقى هو ايه صحيح. يبقى ما خرجه أبو داود ساكتا عليه ولم نجد أحدا من العلماء صححه، ولم نجد في الحديث علة تمنع من قبوله، يبقى ده حديث ايه، هنقول صحيح. طب صحيح بناء على ايه؟ ما عندناش حد ايه صحح. هنقول ضعيف، الحديث ما فيهوش علة تمنع من قبوله، فنقول في ايه؟ سيدك الامام ابو داود قال لك نخليه صحيح يا حسن ابن الصلاح. ماشي كلهم ايه، ما والله العظيم كلهم مسلمين، بس احيانا الاسلاك بتخش في بعض. بعد في النهايه احنا ما اختلفناش في البخاري، يعني ما اختلفناش في البخاري، زي واحد بيقول في القران قال لي يا اخي ما غلطناش في البخاري. ماشي يا عم. جه الامام ابن الصلاح قال لك ايه، ما سكت عنه ابو داود ولم نجده في الصحيحين ولا صححه امام معتبر ولا وجد فيه ما يمنع من قبوله، يعني ما فيهوش ارسال ما فيهوش ضعف راوي، لا نقول فيه صحيح حتى لو كان شكله كده صحيح، لا نقول عليه حسن احتياطا. ايه رايك؟ كلام عام. ها هنحلله. احنا جايين هنا ليه؟ ما احنا جايين هنا نحلل الحرام. نحلل المعلومه يعني. حلال حلال حلال، كل حاجه عندهم حلال. الحلال والحلال، ما فيش الحلال والحرام ما نعرفوهاش. مش كده ولا ايه؟ ما هو لما سالوا قال له ايه رايك، قال له الحلال حلال وحلال، ما قالوش حلال وعلال. ما بيسالوا له حلال ولا حرام، قال له حلال وحلال. ما فيش احتمال تاني. ايه جبت حرام دي منين؟ فيش، ما فيش طبعا، ما فيش. واضح. فهنا بيقول ايه ابو داود؟ بيقول ايه اللي سكت عنه ابو داود ولم يتبين لنا صحته ولم يتبين لنا ضعفه نقول عليه ايه؟ حسن. طب واحد يقول لك الله، ده ما انا شايف السند رجاله ثقات، فلماذا لا اقول صحيح؟ لماذا لا اقول ايه صحيح؟ قال لك لا اقول حسن بس. ليه بقى هنا؟ ده هيرجع لموضوع بقى عايزين نفهمه. في حاجة عندنا ايه؟ اولا العلماء يعتبرون ان اغلب كتب احاديث كتب السنن من الحسان إلا ما تبين فيه خلاف ذلك. دي قاعدة لطائفة من أهل العلم، وهو إيه؟ أن الحديث الذي أخرجه أبو داود أو الترمذي أو النسائي وليس في الصحيحين فهو حسن، إلا إذا تبين خلاف ذلك. يبقى دي قاعدة إيه؟ أولية. ابتداء كده من أول نظرة نقول حسن لحد ما إيه؟ يثبت انه خلاف كده. زي الجمل، عارفين الجمل؟ لما الحمار شاف الجمل عمال يستخبى، يخش من باب من بيت ويطلع بيت، يخش بيت ويطلع بيت. فالحمار قال له يا جمل انت بتستخبى من مين؟ قال له ما انت ما عرفتش. قال له عرفت ايه؟ قال له ما عرفتش المرسوم اللي نزل النهارده بالقبض على كل الحمير. قال له طب انت جمل ايه دخلك بالحمير؟ قال له حليلي لما اثبت ان انا مش حمار. حليلي اكون بقى شبعت ضرب. مش كده ولا ايه؟ هو ليه السياسه يعني؟ فهنا بالظبط كده هنقول ايه؟ الاصل ان الاحاديث التي في السنن الثلاثه بخلاف ابن ماجه، لم يدخل ابن ماجه في هذه القسمه، ابو داود والترمذي والنسائي، ما كان منها في الصحيحين فهو صحيح خلصت، وما كان منها في غير الصحيحين يعني لم يخرجه البخاري ومسلم فالاصل انه ايه؟ حسن، حتى يتبين ايه؟ خلاف ذلك. فدي قاعده كليه. حتى الامام البغوي رحمه الله لما الف الكتاب مصابيح السنه قسم كل باب من ابواب كتابه الى قسمين، قسم الحسان وقسم الصحاح، فالصحيح ما كان في البخاري ومسلم، والحسن ما كان في السنن الثلاثه. ماشي يا عم؟ ده مبدأ عام. تاني حاجة، أنا لما يكون بين إيدي حديث إسناد رجاله ثقات، إسناد رجاله إيه؟ ثقات. ماشي يا عم؟ لكن خلي بالك، لكن ما لقيتش حد من العلماء سبقني إلى تصحيح، فايه الاحوط؟ ان انا اقول صحيح ولا حسن؟ حسن. ليه؟ لان انا متيقن بحسنه لكن متردد في صحته. مساله التحسين انا متاكد منها لكن انا متردد هل وصل للصحه ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى الحكم المتحقق والمتيقن هو الحكم بالتحسين ام بالتصحيح؟ لان كل صحيح ايه؟ حسن، وليس كل حسن صحيح. فأنا كونه حسنا أنا متأكد منه لكن مش عارف أوصل للصحة ولا لا، فأخذا بالاحتياط أقول حسن، أخذا بالاحتياط أقول إيه؟ زي بالضبط كده عندنا إيه؟ طالب نجح في الجامعة، اللي نجح ده ممكن يجيب مقبول، ممكن يجيب جيد جدا، امتياز، مش كده ولا إيه؟ لكن إحنا مش عارفين تقديره، عارفين انه نجح بس مش عارفين ايه تقديره، يبقى اقل حاجه يكون ايه؟ مقبول. يبقى نبني على المقبول لحد ما يثبت خلاف هذا. يبني على انه مقبول حتى يثبت خلاف ايه. فاحنا يا ابني هنعاملك على انك مقبول، بس عايز تثبت ان انت جبت جيد او اكثر هات لنا اللي يثبت ذلك، هات لنا اوراقك وايه ودرجاتك من الكليه، والا هنعتبرك ناجح بس. ده الايه ايه اقل القليل. عشان كده ايه سيدنا الامام ابن الصلاح قال لك ايه اخذ بالاهوض كده، ما دام هو بيسكت عن الصحيح والحسن، فاذا سكت على حديث قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. طيب ما خرجه البخاري ومسلم فنحن اطمأننا الى كونه ايه صحيحا، ما صححه امام معتبر فنحن اطمأننا الى كونه ايه صحيح، فقد لا لكن ما سكت عنه ولم يجد اماما كما قال الى تصحيحه. فاقل حاجه من ايه حسن. ده ايه الاذان دوت ولا مكالمه؟ طب ليه يقفل هو يعني يعني الاذان برضه كل المكالمه يعني العيشه الدنيا نعرف كده بس عشان نصلي اصل نتوب الى الله بقى. ماشي يا عم فاهم الكلام دوت. يبقى اقل حاجه يكون ايه حسن. عشان كده بالصلاح قال الكلام ده، قال اللي سكت عنه ابو داود ولم نجد البخاري ومسلم خرجاه ولا صححه امام من الائمه المعتبرين ولم نجد فيه سببا يمنع من قبوله، فحينئذ ايه نتوصف في امره ونحتاط في امره ونقول حسن. اللهم الا ان يدل الدليل على انه اقوى من ايه ذلك بدليل اخر، لكن الاصل ان هو ايه حسن. وده كلام معتبر انا مقتنع بيه جدا، انا مقتنع بيه جدا. في ناس اعترضوا على الامام ابو داود لكن شايف ان كلام ابو داود فيه توازن عظيم جدا جدا جدا، ها لا سيما وهو ايه ان الامام ابو داود عليه رحمه الله تعالى اغلب احاديثه من قبيل الحسن. انت عارفين الامام الخطابي رحمه الله لما شرح سنن ابي داود، لما شرح سنن ايه ابي داود في اوائل الكتاب اللي هو معالم السنن في اوائل قسم الحديث الى صحيح وحسن وسقيم، فلما تكلم عن الحسن قال هو ما عرف مخرجه واشتهر ايه رجال، صح الكلام ده بيتكلم عن ابي داود ماشي، ما عرف مخرجه واشتهر ايه رجال. قال وعليه اغلب عامه الاحاديث وعليه تبنى اكثر الاحكام. هو بيشرح ابو داود بيقول ان في ان هذا الكتاب مليء بالاحاديث الايه الحسنه، وهو نفسه قال وهذان نوعان هو الصحيح الحسن عليهما عمده ابي داود في كتابه. ونحن نعلم ان اكثر الاحاديث التي هي في سنن ابي داود انما حسنها راجع الى من ضم اليها من روايات وليس اعتمادا على روايه معينه، فالحسن هنا من باب الحسن ايه لغيره. ولذلك الامام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي داود من سير أعلام النبلاء لما قسم أحاديث أبي داود قال منها ما في البخاري ومسلم، ومنها ما خرجه البخاري دون مسلم، ومنها ما خرجه مسلم دون إيه البخاري، ومنها ما له إسناد جيد اللي هو بنسميه حسن، ومنها ما هو ضعيف له أكثر من رواية تقوت هذه بتلك، فصار الحديث حجة بالمجموع. ودوت هو إيه عمدة ما عند أبي داود أو أغلب ما فيه من الأحاديث. يبقى لما يأتي أنا الحديث الذي يسكت عنه أبو داود وليس فيه ضعف شديد ولا يتبين فيه ضعف ولا خرجه البخاري ولا مسلم ولا صححه إمام من الأئمة المعتبرين، فأنا احتياطا أقول هو حسن. اللهم إلا أن يدل الدليل أنه في مرتبة أعلى من مراتب الإيه الحسن. ماشي يا شباب. أبو داود قال كلمة حلوة قوي في كتابه في رسالته إلى أهل إيه؟ مكة. قال إيه؟ قال كلام جميل. قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنا. وقد ذكر الإمام داود أن الأحاديث التي في كتابه السنن هي أصح ما عرفه الباب. إذن ويخرج في الباب في كل باب أصح ما إيه؟ عنده. وقال إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقوى في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. وقوله في أحاديث الكتاب هي أصح ما عرفت في الباب معناه أنها أقوى وأشد مما لم يخرجه فيه، وقد يكون منها الصحيح وقد يكون منها الضعيف، ومراده حينئذ أنها أرجح ما في الباب وأقله ضعفا. هو بيقول إن حديث الباب أصح ما عندي، بينما قد لا يذكر في الباب إلا حديث فيه راوي ضعيف، أو يذكر في الباب حديث مرسل، فازاي يصف المرسل وما فيه راوي ضعيف بانه ايه اصح، اي انه ان هذا الباب ليس هناك في الباب حديث صحيح ولا حديث حسن لذاته، وإنما فيه حديث زي دوت. حديث ده فيه ضعف لكنه أقوى من غيره الذي في الباب. قد يكون حديث أخرى غير هذا الحديث فيها كذاب، فيها متروك، فيها شذوذ، فيها نكارة، لكن هذا الحديث هو أفضل ما في الباب وأقله ضعفا. وده اللي احنا بقول. يبقى هو لما يجيب زي دوت الحديث اللي فيه بعض الكلام من قبل بعض الرواة أو من قبل الإرسال ويصفه بأنه أصح، أي أقوى ما في الإيه باب، وهذا لا يكون إلا إذا كان سليما من الشذوذ، لأن الشذوذ ضعف شديد والنكارة ضعف إيه شديد. فكونه أصح ما في الباب يبقى هو خالي من الشذوذ، خالي من النكارة، رغم أن إيه رغم أنه قد يكون فيه علة الإرسال أو فيه علة راوي إيه سيء الحفظ قد رواه لكنه لم يخطئ فيه، لأنه لأن الحديث وإن كان فيه مشتمل على هذه الأسباب التي تمنع من قبوله، لكنه مؤيد بأحاديث أخرى، مؤيد بظاهر القرآن، مؤيد بالقياس إلى غير ذلك. ماشي يا شباب؟ ده خلاصة منهج الإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى. في حد عنده سؤال محير ويكتبه في ورقة ويطيره؟ تفضل. أنا من عامة الناس أفهم النوع يعني ضعيف، إنه ضعيف بس ممكن يتقوى بغيره ويصبح حسن بغيره. هو لو يتقوى بغيره لن يذكره الألباني في السلسلة الضعيف. يذكر يعني لو هو عنده يعني الألباني وقف على ما يقويه لن يذكره في السلسلة الضعيف. يبقى الألباني ما لقاش. يبقى شاذ ومعلل. يبقى ضعيف بأي درجة من درجات الضعف. ما عرفنا ان الكلام ده لو في ضعيف ابن ضعيف ابن ماجه وكنا لو صحيح ابن ماجه زي ما هو تمام الالباني صحيح وضعيف الضعيف فعلا ممكن ده يكون فيه احاديث تقوى بالشواهد التغيريه عند الالباني ما لقاش، قد يرى غيره فيخالفه في الحكم وارد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. خلص الراجل ده مسكين كل شويه واحد ياخد منه السؤال. عرفنا المشاهير الغريب الشاذ عند ها الغريب الشاذ هو الشاذ يعني ده تعريف الشاذ. ما كل شاذ فهو غريب وليس كل غريب شاذ، لان الشذوذ معنى ان الراوي تفرد بشيء لم ياتي به غير او تفرد بما خالف فيه غير، فكل فهو غريب، فهو لكونه فكونه شاذ معنى انه غريب، لكن ليس كل غريب ايه شاذ. هات من اختك، هات الاخت الوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. حمك الله. منزلة مصنفات ابن خزيمة والحاكم وابن حبان بالنسبة لبقية الكتب التسعة. طبعا أفضلها ابن خزيمة، يليه ابن حبان، يليه الحاكم، وكلها دون الصحيحين، وكلها دون الصحيحين. وكما يقول ابن الإمام شيخ الإسلام تيمية إن هذه الكتب شرطها قريب من شرط الترمذي. يعني إيه؟ مع أن ابن خزيمة كتاب صحيح هو سماه الصحيح، وابن حبان سماه الصحيح، والحاكم سماه الصحيح المستدرك على الصحيحين، ماشي. لكن بتتبع الأئمة لهذه الكتب ودراستهم لها وجدوا أن شرط الصحيح عند هؤلاء دون شرط البخاري وإيه ومسلم، وعندهم أحاديث ضعيفة وأحاديث معلولة، لكنها عند ابن خزيمة أقل منها عند ابن حبان، وعند ابن حبان أقل منها عند الإيه الحاكم. فالحاكم هو الذي توسع في ذلك ووجد في كتابه التساهل المفضي إلى تخريج بعض الأحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة. وعليه اللي الشيخ الإسلام بيقول إيه بقى؟ إن هذه الكتب في منزلة إيه سنن الترمذي ونحوه، يعني إيه لا تقل عن سنن الترمذي ولا تزيد عن سنن الترمذي، يعني هي أقل صحة من النسائي وأبي داود، أقل صحة من النسائي وأبي داود، رغم أنها مسماه بالصحيح، ماشي. لأن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وإن سموا كتبهم بالصحاح إلا أنهم لم يحققوا الصحيح على وجهه، والله أعلم. تفضل. احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، كنت موجود؟ لأن ده النسائي وده داود. معلش بقى تعصب بقى، لأن العلماء تتبعوا الكتابين فوجدوا أن شرط النسائي في اختيار حديث كتابي أشد من شرط إيه أبي داود. وإحنا شرحنا ده بأمثلة في اللقاء الماضي لما قلنا أن ابن لهيعة مثلا لم يخرج له النسائي، رغم أن كان حديث ابن لهيعة عند النسائي بعلو ولم يخرجها، لما خرج له أبو داود. في بعض الأبواب التي فيها أحاديث مشهورة زي حديث التسميع على الوضوء لم يخرجها النسائي وخرج أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث. أبو داود خرج الحديث المعلول ماشي، أيوة حديث معلول لكن معناه إيه؟ معناه مشهور ماشي، لكن النسائي بقى ما خرجوش أصلا، وجاب أحاديث تانية تغني عنه. أبو داود خرجه اعتمادا على أنه له شواهد تشهد إيه؟ لا. وهكذا مناهج الأئمة متفاوتة، كل واحد له نظرة، له فهم، له إدراك معين. في الجملة نحن نستفيد من اجتهادات العلماء جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.